أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال: ولانتفائهما مطلقا لو ثبت شرعا. كان الكلام الأمس في بيان الأدلة التي أقامها القائل بعقلية القبح والحسن. الدليل الأول تقدم بيانه بالأمس، وقلنا بأنه لو لم يكونا عقليين بل كانا شرعيين لما ثبت إلا عند من يؤمن بالشرع، والتالي باطل، حيث أننا نجد أن الحسن والقبح يؤمن بهما من لا يؤمن بشرع، كبعض الملاحدة أو الملاحدة، كبعض الإسماعيلية كما قال في الباب الحادي عشر، والبراهمة المنكرين للنبوة، فإنهم يؤمنون بحسن بعض الأبحال وبقبح بعضها الآخر، مع أنه لا توجد عندهما شريعة. قلنا بالأمس أن هذا الوجه تام أو ليس بتام، بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الوجه الثاني الذي أقامه المعتزلة أو المؤمنون بعقلية الحسن والقبح هو ما ذكره، قال: ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا. طريقة الاستدلال أيضا هكذا، الدليل هكذا يكون: لو ثبتا شرعا، يعني لو لم يثبتا عقلا، لو ثبتا شرعا يعني لم يثبتا عقلا، لو ثبتا شرعا فلا يثبتان شرعا، والتالي باطل، حيث أنهما ثابتان شرعا، فالمقدم ماذا؟ مثل لو كان الحسن والقبح ثابتان بواسطة الشرع كما يقول الأشعري لما ثبتا، يعني الحسن والقبح، لا شرعا ولا عقلا. وحيث أن التالي باطل لأنه ثبتا شرعا، ثبتا شرعا، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أنهما ثبتا شرعا. حتى من خلال الأمثلة تستوي. لو قلنا بأن الحسن والقبح ليس من الأمور التي يدركهما العقل، بل هما من الأمور الشرعية، يعني ما حسنه الشارع فهو حسن، ما أمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح. يأتي هنا هذا السؤال، وهو أنه ما أمر به الشرع فهو حسن، لعل الشارع ماذا؟ يكذب، ممكن أو غير ممكن؟ بلي ممكن. لا يمكنك أن تقول أن الشارع ماذا؟ لا يكذب. لماذا الشارع لا يكذب؟ لأن الكذب قبيح عقلا، أنت قبل لا تؤمن ماذا؟ بقبح فعل من الأفعال، قبل أن يأتي شرع وقبل أن تأتي شريعة. فلعل الشارع فيما أمر به يكذب، ولعل الشارع فيما نهى عنه ماذا يكذب. إذن بأمر الشارع يثبت الحسن أو لا يثبت الحسن؟ لا يثبت الحسن. لماذا؟ لأنه لعله كاذب في أمره. لعل الشارع في نهيه هذا كاذب. يثبت القبح أو لا يثبت القبح؟ لا يثبت. إذن لو كان شرعيين لما ثبتا، يعني الحسن والقبح، لا عقلا كما هو واضح، ولا شرعا لتجويد الكذب على الشارع وعدم قبح كذب الشارع فيما أمر به وفيما نهى عن. واضح المطلب؟ قال ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا. أقول هذا وجه ثان يدل على أن الحسن والقبح عقليان، وتقرير هذا الوجه الثاني أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا شرعا، يلزم من نفي إثباته نفيه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو ماذا؟ فهو محال. قال أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. خب لا يثبتان عقلا واضح، بالعقل بعد لا يثبت باعتبار أنه نحن لم نؤمن بعقليتهما، ولا يثبتا شرعا أيضا لا يثبتان شرعا. لماذا؟ لتجويد الكذب على الشارع. والتالي باطل إجماعا. بمن؟ باطل من قبل من؟ من قبل جميع الأطراف المتنازعة، لأنه في النتيجة إما معتزلة وإما ماذا؟ أشاعرة. المعتزلة يؤمنون بعقليتهما، والأشاعرة يؤمنون ماذا؟ بشرعيتهما. وهذا التالي يقول لا يثبتان لا شرعا كما تقول الأشاعرة ولا عقلا كما تقول المعتزلة، فالتالي باطل إجماعا وعلى كل المثاليك وعلى كل المثاليك. قال والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء عقلا، يعني لو لم نعلم أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح مثلا، لم نحكم بقبح الكذب قبل ورود الشارع. لم نحكم بذلك. إذن قبل ورود الشارع الكذب والصدق على حد سواء. إذا أمر الشارع بالصدق يكون حسنا، ويكون الكذب ماذا؟ إذا نهى عنه يكون قبيحا. ولو عكس لانعكس، لو أمر بالكذب لكان حسنا، ولو أمر بالصدق لكان، ولو نهى عن الصدق لكان قبيحا. فلعله أمر بالصدق، أمر بالصدق حسن أو ليس بحسن؟ ها؟ حسن أو ليس بحسن لو أمر بالصدق؟ نقول لا دليل على حسنه. لماذا؟ لعل الشارع أمر بالصدق ولكنه كاذب لا يريد الصدق. أكو محظور في ذلك؟ إلا إذا قلنا أنه الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله الشريعة تكذب لمصلحته. طبعا أكو نظرية بهذا الاتجاه أن الشارع قال مولانا هيجي نسوي يوم القيامة هيجي هيجي هيجي حتى يخوف الناس يصيرون خوش ناس، وإلا ماكو شيء مصلحة. هذه أنتم مو تقولون كذب مصلحة جائز، وكذب فيه مصلحة تربية البشر. أكو مصلحة أهم من هذا؟ أكو مصلحة أهم من تربية البشر، من تخويف البشر حتى يسيروا على الصراط المستقيم أفضل من هذه؟ أكو فكذب ما صحه. بل بعد احسنتم اكبر من هذا كذب ماكو، ولكن مصلحة اكبر من هذه مصلحة، وهو انه يوفر للبشر طريقا سويا وصراطا مستقيما حتى يسيروا على الصراط المستقيم على اي الاحوال. اذا في الرتبة السابقة لابد ان تقول ان الكذب قبيح، ان الصدق حسن، حتى تقول الله امر بالصلاة، الصلاة ماذا؟ حسنة. اذا حتى القائل بان ما امر به الشارع فهو حسن وان ما نهى عنه الشارع فهو قبيح، لابد في الرتبة السابقة يقول ماذا؟ في الرتبة السابقة يقول والصدق حسن عقلا والكذب قبيح عقلا، حتى يقول ما امر به فهو حسن وما نهى عنه فهو ماذا؟ فهو قبيح، وإلا لعله أمر به وهو كاذب في الأمر وهو قبيح، نهى عن فهو كاذب وهو ماذا؟ حسنون. قال أنا لو لم نعلم مثل بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب، فجاد وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم ببحه لاحتمال أنه كاذب، وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب، ولا جوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن. يعني قتل الأنبياء ما هو قبيح لو حسن؟ الأشعري ماذا يقول؟ يقول لا قبيح ولا حسن، إذا أمر يصير حسن، إذا نهى يصير قبيح. قتل الأنبياء، تكذيب الأنبياء، النبي يخبر بشيء وأنت تكذبه، قبيح أو ليس بقبيح؟ يقول بأنه هو يريد يستفيد من هذا الأمر الوجداني، العلامة يريد يستفيد من هذا الأمر الوجداني، وإن كان الأشعري يستطيع أن يجيبه بهذا الجواب اللي أنا أبين. العلامة يريد أن يرجعه إلى أمور وجدانية، يقول أنت بينك وبين وجدانك ماذا تقول؟ قتل الأنبياء، تكذيب الأنبياء، تحريم المعرفة ونحو ذلك من هذه الأمور، هذه قبيحة وحسنة. وبناء على مبناك أنه إذا أمر بها لابد أن تكون حسنة، مع أن الوجدان يقول أنها ماذا؟ يقول أنها قبيحة. لهذا يقول ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن، هذه لتجويز الكذب، هذه ولجوزنا، هذه عطف تفسير على تجويز الكذب. خب إذا جاز الكذب خب ماذا؟ يوجد احتمال أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا ماذا؟ الحسن. ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهى عن الحسن، خصوصا مع العلم أنه لا يوجد هناك حكمة لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير، لأن المفروض أنه ليس بحكيم وإنما يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ولجاز التعاكس، يعني أنه ما هو حسن عقلا ينهى عنه شرعا، وما هو قبيح عقلا يأمر به شرعا. أو بشكل آخر أنه يتعاكسان بهذا المعنى، يعني أن يكون الأمر حسنا عند جماعة ونفس هذا الأمر يكون قبيحا عند جماعة أخرى، أو بالعكس أن يكون قبيحا عند جماعة وأن يكون حسنا عند جماعة أخرى. هذه العبارة يقول الذي خطر لنا، فلهذا تجد أن المفسرين لهذه العبارة فسروها بتفسيرات مختلفة، واحدة من التفسيرات يشير إليها هنا، تفسير آخر يشير إليه في توضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد وهكذا. التفسير الذي يذكره في شرح في توضيح التجريد في صفحة 537. في صفحة 537 قول المصنف: ولا جاز التعاكس، التعاكس هو صيرورة الحسن قبيحا والقبيح حسنا وهو ممتنع جزئيا، لا انه ممتنع كليا، مو بنحو الموجبة الكلية وانما بنحو الموجبة الجزئية. اما بحسب الشرع ممتنع جزئيا، فلان كثيرا مما امرنا به الشارع وحكم بحسنه يمتنع ان يصير منهيا عن محكوما بالقبح، كتحصيل المعارف وتوقير الاولياء. وبهذا الاشعر يمكن ان يمنع او لا يمكن ان يمنع؟ يقول ان كثيرا مما امرنا به الاشعري وحكم مما امرنا به الشارع وحكم بحسنه يمتنع ان يصير منهيا عنه. لماذا يمتنع ان يصير منهيا عنه؟ يقول كتحصيل المعارف، يقول تحصيل المعارف حسن. اشعري يقول لماذا حسن؟ لان الشارع امر به، ولو نهى الشارع عن كنا نقول ماذا؟ كنا نقول قبيحا، نلتزم بهذا اللازم. انت تقول يمتنع ولا لا يمتنع؟ لانه ذهنك مألوس بامر الشارع ونهي الشارع تقول ماذا؟ ممتنع. والا لو نظرت اليه بما هو في نفسه، بما انه ان امر به فهو حسن، ان نهى عنه فهو قبيح، نقول كثير مما امر به بل كل ما امر به لو نهى عنه لكان قبيحا، وكل ما نهى عنه لو امر به لكان حسنا. المهم انت تجدون بانه اكثر الاستدلالات اللي يستدلون استدلالات ماذا؟ ادله واقعيه لو وجدانيات، وجدانيات. فلكن في المقابل يقول انا لا اقبل هذا الوجدان، انتهت القضيه. هذا الوجدان انما نشأ من العادة، نشأ من البيئة، نشأ من التثقيف، نشأ عوامل كثيرة دخلت في نشوء هذه الوجدانية. مو امور واقعية برهانية، وهو انه عندنا حسن واقعا، عندنا قبيح واقعا، وان العقل هو الذي يكشف الحسن ويكشف القبح. المهم المهم احنا نريد نطبق العبارة في الكتاب. قال كتحصيل المعارف وتوقير الأولياء، وكثيرا مما نهانا عنه وحكم بقبحه يمتنع أن يصير مأمورا به محكوما بالحسن، كتكذيب الأنبياء وقتل النفس بغير الحق. خب نهانا عنه صار قبيحا لأنه نهى عنه، خب لو أمرنا به أشعري ماذا يقول؟ يقول بل كنت أتقرب بقتل الأنبياء. تقول لماذا؟ تقول هو قال لي. السجود لغير الله قبيح لو حسن، بلي الله قال اسجد لآدم، أنا شنو أسجد؟ تمتثل لو ما تمتثل؟ إذا ما تمتثل مولانا تكون من تبعة إبليس. تمتثل وكيف تمتثل القبيح؟ وتعال هنا أنا بد مشكلة مولانا عندهم بأنه السجود لآدم لم يكن سجود لآدم وإنما كان سجود لله. وهي مشكلة أكون أنا. الله أمر اسجدوا لآدم، صريح الآية المباركة في الآيات قالت اسجدوا لله، ولكن لو أم قالت اسجدوا لآدم؟ قل لآدم بل إيه؟ شنو بالدليل يقول؟ ما بلا شاعر بعطر طيب الله أنفاسكم. الشاعر ماذا يقول؟ يقول بأنه هذا الفعل في نفسه وهو السجود لغير الله قبيح عقلا لو حسن عقلا، ياهو منهم. فإذا شو تفطروا هذا؟ قلت أنا فلهذا القائلين، فلهذا القائل أشعري يقول له مولانا ألتزم بظاهره سجود لغير الله، تقول له قبيح؟ يقول له أبدا، أي قبح ما موجود، الله أمر به وامتثال أمر الله حسن حتى لو كان ذلك الأمر بعقلك الضعيف تقول قبيح. لا مو قبيح ذاك، أنت بحسب عقلك عرفت أنه ضعيف، أقول أنه قبيح، وإلا لا قبح ولا حسن. الله أمر به صار حسنا، ولو نهى عنه كان قبيحا. أما نفس الفعل بما هو فعل، فعل بما هو فعل، لا هو حسن في ذاته ولا هو قبيح في ذاته. هذه ولا جاز التعاكس، هذا الذي يذكره بحسب الشرع. إذا قال وهو ممتنع جزئيا، أما بحسب الشارع فكذا. بحسب العقل يذكره من؟ العلامة رحمة الله تعالى في شرحه للمتن. أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح، بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعكس. بينك وبين الله المجتمعات ما بهذا المطلب. كثير من المجتمعات الذي هو قبيح حسن عندنا ماذا عندهم؟ قبيح. والذي هو قبيح عندهم ما هو عندنا؟ أو حسن عندهم قبيح عندنا. ما موجود هذا في المجتمعات؟ موجود. هسه إن شاء الله من نأتي إلى المطلب نبين بأنه خب أنتم تقولون أن حسن والقبح عقليان، يعني المفهوم بما هو مفهوم عقلي، لو المصادق عقلية ياهو منهم مصادق. قل مصادق ها مجتمعات انظر إليها على قدم وساق، اختلافك في المصادق، اختلاف توجد في المصادق. ما تراه حسن آخر يراه عين القبح، آخر تقف أمام فد موجود، ذاك الموجود لا تثبته، لا يثبته برهان عقلي بحسب اعتقادهم، ولا يقوم عليه دليل طبيعي حسي. ثم هكذا تسوي، هكذا تروح للسجود كذا، هذا من يقف أمامك يتمسخر ولا يتمسخر، وش بيهم مجانين هذول وأنت تراه ماذا؟ هذا عين الكمال هذا العبد. ولكنه أيضا أمور وجدانية. قال بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعكس. فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. يجوز أو لا يجوز؟ بل يجوز. شنو البرهان أنه لا يجوز؟ شنو احنا ما عدنا في بعض الأديان بأنه إذا واحد صفعك على اليمين أدر له اليسار خلي يصفعك على الثاني، فهذا أساء إليك. عندما أساء إليك لابد أنت تقول تفضل الثاني أضرب. خدين قايل له الشكل، قايل له بأنه الكمال في هذا، هو من روح عندي. فجاز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليه. إذا الشارع قال بلي الذي أتى إليك امدحه وقدم له هدية. شنو ما عدنا مولانا في الغيبة بأنه إذا أتى إليك أنت قدم له هدية؟ عدنا في الروايات وما عدنا. هذه مو حسن مدح من أتى إليك. شوفوا القرآن بلي حسن وأمثال ذلك. ما عدنا شغل. المهم لنا يجوز أن يكون هذاك، يقول بلي لأن هاي المجتمعات عاشت بهذا الطريق، تربيت بهذه التربية، بهالعوامل نتيجة ماذا صارت؟ ترى بأنه أن يمدح من أحسن إليك لا أن يذم من أحسن إليك. وإلا لو ربوا تربية أخرى وثقافة أخرى وبيئة أخرى لما كانوا كذلك. وذم من أحسن كما نعتقد، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، من اين علم كل عاقل بطلان؟ اشاعر ما علموا بطلان ذلك. ولما علم كل عاقل، لا مولانا هذه، ولما علم كل معتزلي كل عدلي ذلك، ولا مو كل عاقل، اشاعر ما عقلوا ذلك. بس تقول لما لم تعقل اذا لست بعاقل، هو يقول انت لست بعاقل، صرت ترتضي هذا خمر بحث علمي. هذا انت تقول له مو عاقل متى فهم، يقول لك انت مو عاقل انت متى. دعوة مقابل دعوة. هم وجدانات. انا بدي اقول من اول الامر قلت بان هذه بعد مو ادلة، مو أدلة، أمور وجدانية. أحسنتم، أنت تقول بوجداني أرى كذا وكذا، هذا كان ماتي أنا يقول أنا حققت في وجداني شفت هذا لا أرى، وإنما بسبب التربية صار هالشكل. أحسنتم، هو يقول أنت ما عندك دين مولانا باعتبار أنه هم يقول أنت لا دين لك، لماذا؟ باعتبار أن الدين أن توحد الله، الدين أن لا تعين وظيفة له، وإلا التوحيد أن تعين وظيفة لله سبحانه وتعالى. من أنت حتى تعين وظيفة الله؟ قال ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية. هذا برهان ولان إلى القضايا مثل هذا. إذا تذكرون قلنا بأن الأبحاث هنا أبحاث كلامية، أبحاث مو ليست وليست أبحاث برهانية عقلية أدلة قطعية، لا، وإنما أبحاث كلامية جدلية، مسلمات مقبولات مشهورات وجدانيات وهكذا. في أول البحث أشرنا قلنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وكذلك من وكذلك المحقق الطوسي جرى مما يؤسف في هذه الأبحاث جريا كلاميا وليس بحثا برهانيا. باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات، أنه هذه مو مستندة إلى العادة، تعال. قال ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. حتى بعد أن انتهينا من إقامة الدليل على إثبات أن الحسن والقبح عقلي، طبعا الأشعري قام بعملين، يعني بحث في مقامين. المقام الأول دفع استدلالات العدلية القائلين بالحسن والقبح العقلي، المقام الثاني أخذ يتخذ موقف موقع الهجوم للدفاع بعد، وهو أن يقيم أدلة على ما يقول. وهذا صار المطلب. الدليل الأول الذي أقامه الأشعري لإثبات مدعى، وهو أن الحسن والقبح من الأمور الشرعية ومرتبطة بأوامر ونواهي الشارع، قال لو كان الحسن والقبح عقليا لما تفاوتت العقول في دركه، والتالي باطل لأن العقول تتفاوت في دركه، فالمقدم ماذا؟ مثله. نفس طريقة الاستدلال التي أقامها العدلي لإثبات عقليتهما، الآن يريد أن يثبت ماذا؟ شرعيته. لو كانت عقلية لكانت من قبيل المدركات العقل النظري، ومدركات العقل النظري تتفاوت العقول في دركها أو لا تتفاوت؟ اجتماع النقيضين محال، تتفاوت العقول في دركها أو لا تتفاوت؟ ها؟ لا تتفاوت. فلو كان الحسن والقبح عقليا لما تفاوتت العلوم والعقول في دركها، والتالي باطل. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. واضح صار الاستدلال. في مقام الجواب عن هذا الاستدلال للأشاعرة، قالوا أولا لابد أن نميز بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي. ما الفرق بينهما؟ مدركات العقل النظري عموما لا ارتباط مباشر لها بالعمل، ومن هنا لا تتزاحم مع المصالح والمفاسد الشخصية أو النوعية. مدركات العقل النظري عموما لا علاقة لها بالعمل الخارجي ولو بنحو مباشر، ومن هنا فلا معنى لأن تزاحمها ماذا؟ مصالح ومفاسد فردية أو نوعية. وهذا بخلاف مدركات العقل العملي، فإنها مرتبطة ماذا؟ بالعمل الخارجي. يعني يقول ينبغي ولا ينبغي، هذه عندما يقول ينبغي لعله على خلاف مصلحته الفردية، عندما يقول له ينبغي لعله على خلاف مصلحته ماذا؟ أو مصلحته النوع. أو بالعكس، وهو عندما يقول لا ينبغي في القبيح، العقل عندما يقول له لا ينبغي، هو هذا لا ينبغي مصلحته في ماذا؟ في الفئة، حتى إما مصلحة الفردية وإما مصلحة ماذا؟ الجماعة والنوعية. إذن عندما نأتي إلى مدركات العقل العملي نجد أنها في كثير من الأحيان تتزاحم ماذا؟ مع المصالح والمفاسد الفردية أو الاجتماعية والنوعية، ومن هنا تؤثر، يعني بعبارة أخرى في مدركات العقل النظري المقتضي تام والمانع مفقود، لأنه لا علاقة لها بالعمل مباشرة. أما في مدركات العقل العملي المقتضي موجود ولكنه في الأعم الأغلب مبتلى ماذا؟ بمانع. هذا المانع يقف أمام اقتضاء تلك المقتضيات، فلهذا يتفاوت الناس في إدراك تلك الأشياء. إنما يتفاوت هذا يقبل وذاك لا يقبل بسبب ماذا؟ بسبب هذه الموانع الموجودة لهذه المقتضيات، لما يدركه العقل العملي من ينبغي ولا ينبغي. إذن مراده ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور، يعني أن مدركات العقل العملي تختلف عن مدركات العقل النظري. لماذا تختلف؟ باعتبار أن هذه لها مزاحم وتلك ليس لها مزاحم. هذا أولا. وعندنا جواب آخر، وهو أنه نقول لكم بأنه نحن لا ندعي، التفتوا جيدا، نحن لا ندعي أن جميع جهات الحسن والقبح في جميع الأفراد في جميع الأفعال مدركة لجميع الناس. لو كان هذا مدعانا لكان من حقكم أن تقولوا ماذا؟ أنه ليس الأمر كذلك، أنكم لا تدركون جميع جهات الحسن والقبح في جميع الأفعال وجميع طبقات الناس، ليس الأمر كذلك. لو كان هذا هو المدعى، وهو أننا ندرك جميع الأفعال حسنها وقبحها وجميع جهاتها وجميع الأفراد أيضا يدركون ذلك، لقلتم ماذا؟ الوجدان يكذبها. ولكن مدعانا الموجب الجزئية أننا ندرك بعض ذلك وفي بعض الأفعال ولبعض الناس، وهذا ليس مختصا بالعقل العملي وإنما موجودا أيضا في العقل النظري. من يستطيع أن يدعي؟ من يستطيع أن يدعي؟ طبعا غير الإنسان الذي أوتي علما من الله أن يقول أنا أعلم كل مدركات العقل النظري ولا أخطئ في أي واحدة منها. إذا لا فرق بين العقل النظري والعقل العملي من هذه الجهة أيضا. أقول لما استدل على مذهبه، يعني المصنف استدل على مذهبه وهو إثبات الحسن والقبح العقلي، من إثبات الحسن والقبح العقليين شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه. طبعا عندما صارت الأشاعرة بعض صارت شبهات هي أدلة ولا تقل من حيث الاستدلال عن ماذا؟ من حيث القوة عن أدلة العدلية، ولكن لأنها مخالفة فصارت ماذا؟ صارت شبهات بعد ما صارت أدلة. وقد احتجوا بوجوه. الوجه الأول، لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها ضروريا لما وقع التفاوت بين هذا العلم وبين العلم بزيادة الكل على الجزء، مو وبين العلم لزيادة الكل، هذه ب باء غلط. لما وقع التفاوت بين هذا العلم بالحسن والقبح وبين العلم بزيادة الكل على الجزء، والتالي باطل بالوجدان. أم دليلهم ما هو مولانا؟ وجدان في آخر مرة. والتالي باطل بالوجدان، فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة لأن العلوم الضرورية ماذا؟ لا تتفاوت فيما بينها، سواء كان مدركا للعقل النظري أو كان مدركا للعقل العملي، لأن المدرك هو العاقل. فلو كان المدرك هو العقل وكان الإدراك ضروريا يعني أوليا بديهيا لما تفاوت بين ما يقتضي عملا وبين ما لا يقتضي عملا. والجواب أشرنا إلى جوابين نحن. الجواب الأول بأنه هناك فرق بين مدركات العقل النظري والعقل العملي، والجواب الثاني أنه لا فرق بينهما من تلك الجهة أيضا. والجواب المنع من الملازمة، فإننا لا نقبل إذا كانت مدركات العقل النظري لا يقع فيها اختلاف، فإن مدركات العقل العملي أيضا لا بد أن تكون كذلك. المنع من الملازمة، فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت لوقوع التفاوت في التصورات. أنت تصور صحيح ما عندك عن المطلب، قد تقول بجواز الاجتماع النقيضين، ولو الذي يوجد عنده تصور صحيح عن المطلب يقول ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين. فقوله ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور إشارة إلى هذا الجواب. والجواب الآخر الذي أشرنا إليه وهو أنه ليس المدعى أننا نعلم جميع جهات الحسن والقبح في جميع الأفعال ولجميع البشر حتى يرد ما تقولون. الشبهة الثانية والشبهة الثالثة التفتوا إليها، شوفوا أن العمر هؤلاء أين ضيعوا. أقول ارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص. أقول هذا يصلح أن يكون جوابا، هذا الكلام للماتين للمحقق الطوسي، يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية. الشبهة الأولى قالوا لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب قبيحا أيضا لتخليص نبيين، والتالي باطل. الكذب لتخليص النبي قبيح أم حسن؟ ها؟ هو في اعتقاد حسن مولانا، شوفوا أمر وجداني بالي وجدان يقول بينك وبين الله أنه الآن فد نبي من أولياء الله ولي من أولياء الله الآن يقتل، ولكن جنابك تكذب كذبة صغيرونة تخلصه من الموت. عقل ماذا يقول لنا؟ خلف لو لا تكذب يا هو تقول خلف. إذن هنا الكذب قبيح صار لو حسن صار، حسن صار. إذن الكذب قبيح واقعا لو قبيح بالاعتبار، أمر الشارع به نهى الشارع عنه صار قبيح، لو أمر به لكان هذا وجداني. أمر وجدانك يقول بهذا، وهو أنه لو كان الكذب قبيحا واقعا كما تدعون لكان قبيحا في كل مكان آخر، لا يتغير قبحه الواقعي. طب لماذا إذن صار إذا توقف عليه تخليص نبي صار ماذا؟ صار حسنا. لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا أيضا، والتالي باطل. لماذا؟ لأنه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله. خب العدل ماذا يستطيع أن يقول؟ يقول لا يبقى الكذب قبيحا حتى في هذا النوع. يقول إيش نوع؟ يقول بعد هل يجي وجداني يقول؟ يقول إذا كان الكذب قبيح واقعا حتى لو توقف تخليص النبي عليه فإنه قبحه يتغير أو لا يتغير؟ لا لا يتغير. يقول آخر تخالف وجدانك؟ يقول لا مو وجدان، أنت وجدانك مشتبه أصلا، هذا الوجدان خاطئ لأنه أنت مربع على مطالب عقلية تتصور بأنه هذا ماذا؟ حسن، أو تتصور أنه قبيح وليس بقبيح. قال والتالي باطل، لأنه يعني تخليص النبي إذا الكذب المتوقف عليه تخليص النبي لأنه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله، يعني لو كان الكذب قبيحا فليس بقبيح. شبهة ثانية، مثال آخر، لو جاء شخص ووعد هذا اليوم قال لأكذبن غدا، وعد هذا وعد ابتدائي، وعد ابتدائي، عهد لأكذبن غدا، افترضوا أنه احنا ما اشترطنا في أن يكون متعلق العهد أن يكون راجحا مثلا أو مباحا، افترضوا قلنا متعلق العهد حتى لو كان مرجوحا وحراما أيضا يتعلق به العهد مبنان الفقهية من الشكل صح. ها؟ هذا وعد وعهد على أن يكذب غدا، خب يقبح غدا يكذب لو لا يكذب ياهو منه، لو وعد بلي بلي هسه كذا الاحتمالين سنبين، لو وعد انسان اني ساكذب غدا فان كان الوفاء بالوعد حسن فيلزم ان يكون الكذب ماذا؟ حسنا وقبيحا، حسن لانه وعد ان يكذب وهو سيكذب وكذبه قبيح لا حسن، ها حسن لانه لابد ان يكذب، في الطرف الاخر وهو انه وعد ولايتي قبيح له حسن، ها هو كذب. اذا قلت انه لا يفي حسن مو يفي، اذا يفي قلنا يلزم ان يكون الكذب ماذا؟ حسنا. اذا قلت لا ينبغي ان لا يفي، يعني ان لا يفي يكون ماذا؟ حسنا، فيلزم ان يكون الكذب ماذا؟ حسنا، لابد ان لا يفي بما وعد، ولا يفي بما وعد يعني كذب، وكذب يعني هذا الكذب حسن، إذن فأنتم ملزمون بأن تقولوا بأن الكذب حسن على إحدى الطرفين، فلو كان قبيحا كيف يمكن التوجيه في هذه الصورة؟ الثاني قالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب، إذا كان ينبغي أن يفي بما قال فيكون الكذب ماذا؟ حسن، وإن قبح يعني وإن قبح أن يفي بما وعى، وإن قبح كان الصدق قبيحا، لأنه لابد أن لا يصدق، لأنه إذا صدق يكون ماذا؟ يكون قبيحا، فإذا كان الصدق قبيحا فالكذب يكون ماذا؟ حسنا. وإن قبح مو حسن الصدق، وإن قبح الصدق بإيفاء الوعد كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب. والجواب عنه، هنا يوجد جوابه، الجواب الأول وهو أنه هنا في المثال الأول نتكلم ثم في المثال الثاني، في المثال الأول أنه توجد جهتان، جهة منها حسنة وتبقى حسنة، وجهة قبيحة وتبقى ماذا؟ قبيحة، فيما يرتبط بالكذب حتى في تخليص النبي يبقى ماذا؟ قبيحة، وفيما يرتبط بتخليص النبي حسن ويبقى حسن، وهاتان الجهتان مو جهة واحدة. نعم قد يقع التعارض بين مصلحة تخليص النبي ومفسدة ماذا؟ الكذب، فإما أن تقدم المصلحة على المفسدة، وإما أن تقدم المفسدة ماذا؟ على المصلحة، فإن كانت المفسدة مقدمة فنقدم الكذب على التخليص، وإن كان يعني لا نكذب، وإن كانت المصلحة مقدمة فلخلص النبي وإن كنا نكذب. إذن هذا مرجعه، هاي النقطة التي أشرنا إليها في أول البحث، وهو أنه مدركات العقل العملي قد تتزاحم في كثير من الأحيان مع ماذا؟ مع المصالح والمفاسد الموجودة في ذلك الفعل. فإذا هنا لم يتغير الحسن عن حسنه ولم يتغير القبيح عن قبحه. هذا أحد الجوابين. جواب آخر يقول وقت ما موجود خلينا نطبق العبارة حتى إن شاء الله ندخل غد إن شاء الله في البحث الأساسي. والجواب فيهما أي في الشبهتين واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق، لأنه إذا صدق يموت النبي يقتل، وإذا خلف النبي لابد ماذا؟ أن يكذب. فيكون تركه يعني ترك ترك تخليص النبي أقبح من الكذب. إذا يدور أمرك بين قبيح وأقباح، فيكون تركك للتخليص أقبح من تركك للصدق الذي هو ماذا؟ الكذب. فإذا دار الأمر بين أتيان القبيح أو أتيان الأقباح، ماذا تقدم؟ من الواضح أنك تقدم القبيح، هذا بعكس الأهم والمهم. هناك تقدم ماذا؟ الأهم. هنا ما تقدم الأقبح وإنما تقدم ماذا؟ القبيح. فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله وهو الكذب على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق في هذا المقام. هذا في المثال الأول. وأيضا يجب عليه ترك الكذب في غد. في المثال الثاني أيضا يقول يجب عليه ألا يفي بما وعد. لماذا؟ لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا في ذلك الفعل جهتا قبح، وهو العزم على الكذب في الماضي في الأمس، وفعل الكذب في هذا اليوم أيضا ماذا؟ أقبح وقبيح. فيقدم القبيح على الأقباح. ووجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق. وأما وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة العزم وترك الكذب، وهما وجها حسن، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو ألا يفي بالواعد. فهو يدور أمره بين فعل الأقبح أو فعل القبيح. وأيضا هذا بعد الجواب أيضا في غير محله، لأنه فرض الكلام بأنه لا يمكن أن نخلص النبي بلا كذب، أما إذا أمكنت التورية فهذا معناه أنه يمكن تخليصه بلا كذب. يقول لماذا يكذب خوفا يوري تورية يتور. الكلام أنه إذا لم يتوقف خلاص النبي على الكذب، أما إذا أمكنت التورية فهذا معناه أنه لم يتوقف خلاص النبي على الكذب. وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الإخبار الكذب، ولكن أن يأتي بصورة الإخبار ولكن يأتي هذا الإخبار يأتي بالكذب ولكنه من غير قصد إليه، مو إخبار، يكون إنشاء ولكنه بصورة الإخبار. ولأن هذا إشارة إلى الجواب الآخر، وهو أنه جهة الحسن على حسنها وجهة القبح على قبحها، ولكنه ماذا؟ تتزاحمان، بعد مو قبيح وأقبح وإنما مصلحة ومفسدة. ولأن جهة الحسن هي التخلص وهي غير منفكة عن الفعل، وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة عن الفعل، فما هو حسن لم ينقلب قبيحا، وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا. أما دليلهم الأخير قالوا والجبر باطل، هذا استدلال من هذا القبيل، العبد مجبور في أفعاله، وكل من هو مجبور في أفعاله فلا معنى لأن يتصف فعله بالحسن ها والقبح. العبد مجبور في أفعاله، وكل من هو مجبور في أفعاله فلا معنى لأن يتصف فعله بالحسن والقبح. سيد العلامة أقول العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نناقش ماذا؟ المقدمة الأولى، العبد مجبور على أفعاله، سيتبين لكم بعد ذلك أنه ليس مجبورا على أفعاله، هذا أولا وهو الجواب الحلي. والجواب النقضي أنه إذا ثبت أنه فلا معنى للحسن والقبح المجبر، مو لا معنى للحسن والقبح العقلي، لا معنى للحسن والقبح ماذا؟ الشرعي أيضا الذي تقولون به. وهذا هو الجواب النقضي. هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أنهم قالوا الجبر حق. طبعا شنو؟ بعد والاختيار والتفريض باطلون، فينتفي الحسن والقبح العقليان والملازمة ظاهرة. وبيان صدق المقدم ما يأتي أنه ما هي أدلتهم على الجبر، وجوابنا الطعن في الصغرى يعني في هذه المقدمة. والجواب الطعن في الصغرى يعني أن العبد مجبرون، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. هذه أدلة الطرفين المثبتين للقبح والحسن والقبح العقلي والمنكرين لهما. أما حق المطلب ما هو فإن شاء الله سندخل فيه في غد، والحمد لله رب العالمين.